السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بصوا انا فاكر في الكيمياء احنا خدنا في جزء صغير قلنا فيه بقى قلنا في الراندوم بلاد الجزء كام نورمال اب تو كام اللي فاكر الراندوم بلاد الجزء نورمالي اب تو كام 200 راندوم 200 طيب ال1 اور 1 اور 140 و2 اور 120 فاكر في حته بقى غريبه جدا في تابلت في حتة غريبة أصلا التابلت مقفضة لي إيه بقى الشيء الغريب بقى لك الشيء الغريب إن أنا عندي الحمل ده متقسم لجزئين الحمل ده متقسم لجزئين معايا يا دكاترة الحمل ده متقسم إلى جزئين فترة أولية وفترة ثانية الفترة الأولية لقينا فيها إيه بقى؟ لقينا فيها إن الإنسول هنا شغال كويس أوي شغال سوبر إنسول البطوة لا بطوة مش معايا ما خدتش بطوة كمان؟ البطوة يا جماعة هو بس اللي مش بطوة انا نسيته لان انا في الفاكر انت خدت الجزء على بعض فبطوة انت وقت في الريس حاضر بقى ايه؟ هدي بس النظر اصورين معايا؟ كده كان واضح ما نسيته ده بس بديت صغيرة كده يا جماعة ده بس كله بتاع الدايليك عشان صعب قوي هجمع كله بحوالي ورقة واحدة بس بديت ده كله جمع فرقة واحدة فيبقى لطيف قوي ان شاء الله بس خليك معايا عشان احنا النهارده عندي نخلص عشان في محاضرة الساعة 5 تمام احنا عايزين نخلص قبل الساعة 5 نخلص 5 الا ربع ان شاء الله او على المغرب على ده العصر ان شاء الله باذن الله بعد كده طيب بص بقى لكده احنا نقسم اللي هو دايابيتس او اللي هو الانسولين اكشن الى جزئين معايا عندي جزء في نص الحمل الاولاني بيشتغل ادوات الانسولين في نص الحمل الاولاني مختلف عن نص الحمل الثاني تخيلوا يعني نص الحمل الاولاني ده بتلاقي الانسولين ده شغال حلو جدا شغال سوبر انسولين وفي نص الحمل الثاني شغال وحش معايا يا دكاتره يعني في نص الاولاني هنا بيبقى فيه some sort of insulin sensitivity يعني الجسم حساس للانسولين يعني لما تديله مقدار من الانسولين بيحرق اكتر من متوقعه في النص الثاني لما ادي مقدار من الانسولين بيحرق اقل من متوقعه يعني معنى كده انا عندي الحمل ده متقسم الى جزئين جزء اولاني وجزء ثاني الجزء الاولاني اسمه ايه؟ اسمه insulin sensitivity والجزء الثاني اسمه ايه؟ اسمه insulin resistance عندي هنا حاجتين of insulin sensitivity وهنا في عندي state of insulin resistance يعني انا الانسولين شغال حلو جدا هنا شغال وحش عارفين ليه يا جماعه وحش ليه؟ عشان هي متعاكس جدا متعاكس ايه؟ بالبلاسينتا هرمون اللي هم ايه البلاسينتا هرمون هم مين؟ اللي هو ايتروجين تمام بروجسترون الكورتيكوسترايد واكثر هرمون من حيث الكم during the pregnancy هو مين؟ اكبر هرمون في الكم اللي هو هيومن بلاسينتا لاكتيز ده اكتر هرمون حته كم موجود في الحمل يا دكاتره هو الاتش اي ان نعم اكتر بروجستيرون هو اكتر هرمون ده بص يا جماعه ده الاتش بي دوت الهاي ريت اوف هرمون برودكشن ان ذا هيومن بادي يعني الهاي ريت اوف هرمون برودكشن ان ذا هيومن بادي هو الاتش بي ان مفيش هرمون بيطلع بالريت بتاع الاتش بي ال خالص في الجسم هو رقم واحد عندنا اللي هو اسمه هيومن بلاسينتا لاكتيز يبقى الانسولين كوليسترول كورتيكوسترويد اتش بي ال بيعكس مين؟ بيعكس الانسولين فعشان هنا بجد عندي ايه؟ عندي انسولين ريزيستنس طب نص الحمل الاولاني في انسولين ريزيستنس حاجه يا جماعه لا الانسولين ريزيستنس ديت الميكانيزم بتاعها كتير انكلير يعني مش واضح قوي واختلف الاراء اختلف عليه ايه الاراء؟ يعني مفيش هنا يعني كتاب كاتب ليه بيحصل انسولين ريزيستنس لكن احنا يعني جمعنا كل اراء الناس كلها اجتمعنا في رايين رايت كتاب اسمه وراي غريب شويه اللي بيقول لك هنا ايه بقى؟ ان في اول حمل بيكون عندي لو ليفل اوف ايتش اند بروجسترون وجدنا ان ايتش بروجسترون وهم لو ليفل بيشتغلوا غير هم هاي ليفل يعني هم لو ليفل يعملوا يدخلوا جلوكوز فين في الليفر يعني يعملوا حاجه اسمها جلايكو جينوليز جلايكو جينوليز جلايكو جينوليز في الليفر طب الليفر فيه كام قد ايه؟ كام جرام من الكربوهيدرات ومن الجلوكوز والحاجات دي كلها؟ 70 80 جرام ساعه يعني اللي هو الليفر فيه 70 80 جرام من الجلوكوز فوجدنا ان هو الاتش بروجسترون في سمول ليفل كميات ضئيله بيدخل الجلوكوز فين؟ في الليفر وبيمنع تكوين الجلوكوز من سورس اخرى غير الكربوهيدرات اللي اسمها جلوكو نيو جينيسيس يبقى خلي بالكم الاتش بروجسترون في سمول ليفل هيعمل حاجتين يا دكاتره يدخل الجلوكوز في الليفر ثاني حاجة انهبت جلوكو نيوجينس معايا كده. وبيعمل عكس على فكرة لما يكون هاي ليفل، بيعمل عكس لما يكون هاي، عشان ده هو كده بيعكس مين؟ بيعكس الانس. يعني هو في هاي دوز ايش بريسترون في جرعة عالية او ليفل عالي، ده بيعكس. يعني ايه الدكاترة؟ ده يخلي الليفر يكسر كل الجلوكوز اللي فيه ويخش في الدم، يطلع الجلوكوز من مانكربادين سوس، بيعمل جلوكو نيوجينس. يعني معنى كده ايش بريسترون في الهاي ليفل بيعكس الانس، في سمول ليفل بيساعد الانس. كلام شوية اللوجيك شوية، كلام صعب الناس تفهمه، الناس تعقله. معايا دكاتره؟ معايا؟ لا معلش النهارده محمد، معلش النهارده يا جماعه، خلينا خلاص الدرس كله عشان الدرس طويل قوي، بقينا عايزين نجري شويه، احنا عايزين ناخد الالف برضه ناخد بريك، لان مش عارف مقاطعات بقى مش هقول دلوقتي. معايا دكاتره؟ هنا في سمول ليفل غير ايه؟ غير في هاي ليفل. في سمول ليفل بيساعد الانسولين، في هاي ليفل بيعاكس مين؟ بيعاكس الانسولين. في سمول ليفل بيدخل الجلوكوز فين؟ في الليفر، وبيمنع جلوكونيجينس. في الهاي ليفل بالعكس، ده بيكسر الجلوكوز من الليفر. تاني حاجة ايه بيعمل؟ ايه كمان بيعمل؟ جلوكو نيوجين. معايا دكاترة مش معايا؟ طيب يبقى خلي بالكم ان في عندي هنا some sort of insensitive، some sort of insensitive. الحاجة التانية بقى اللي انا قلتها لكم بقى دكاترة في كل تكست بوكس، يقول لك يبقى في رأي اخر. اولا فهمت ليه الرأي دوت insensitive فهمتوا ليه؟ عشان ال ان اتش بوشتون في جرعة صغيرة بيساعد مين؟ بيساعد الانس. لكن في رأي تاني بقى اللي هقول لكم بقى دكاترة فيه اللي هو التكست بوكس، ايه رأي التاني بقى؟ الرأي الثاني صعب، عايزين اي حاجه معاها دلوقتي ولا حاجات اللي هي الحاجات الروحيه دي. مثلا نسكافيه مثلا، نسكافيه مثلا، حاجات الفش، اي حاجه ماشي. ماشي فتره بقى الحاجه الثانيه بقى اللي بتساعد، الفتره اللي بتساعد اللي هو في انسنسيتي او الحمل، ايه بقى؟ عشان احنا قلنا ان في فتره يكون فيها تسليم وتسلم بين الكوربا الثلثية وبين وبين البلاسينتا، المرحلة دي من أولها لغاية آخرها من 7 إلى 16 أسبوع، يعني تقريبا نص الحمل الأولاني. في هذه الفترة اللي بيحصل؟ كان قبل كده ممكن عالي شوية، بعد كده قل سنة، بعد كده هيعلى قوي. فقبليها كان الإنس كان بيعكس، فالإنس عالي. ولما ودي اللي هو الإيتو بروجستروم في هذه الفترة، عشان هنا في تسليم وتسلم بين الكوربا الثلثية وبين البلاسينتا، فهنا طالما في تسليم وتسلم الهرمون بيعمل إيه؟ بيقل شوية. في هذه الفترة من 17 أسبوع الهرمون بتاعت اللي هو الإيتو بروجستروم بيقل سنة. طب مين كان عالي وفضل عالي زي ما هو؟ الإنس بتاع الجسم. يعني خلي بالكم قبل هذه الفترة هرمون كانت عالية، وبعدين هتقل في هذه الفترة 17، لأن في هذه الفترة تغيير من الكوربا الثلثية للبلاسينتا. وبعدين بعد هذه الفترة الهرمون هيعلى أكثر وأكثر عشان يطلع من البلاسينتا. ففترة التغيير دي بيبقى الهرمون قليل، الإيتو بروجستروم قليلين شوية. فالانسولين هو عايز الاول عشان يعكس مين؟ الهرمون، عشان يؤدي الفانكشن بتاعته. فهيفاجئ في هذه الفتره هو اللي بيلعب لوحده. ليه؟ الهرمون ده قلت، فهو ده بقى اطفو فوز، فيعمل ايه؟ فتلاقيه شغال حلو قوي. تلاقي ايه؟ يعني لو بتاخد مثلا 100 وحده قبل ما تحمل الفتره الاوليه الريكوايرمنت بتقل 50%. ليه؟ عشان بقى شغال لوحده، انت من جوه الجسم طلع كتير جوه الجسم كمان وبقى شغال لوحده. اما الفتره الثانيه فانا بزودها جرعه 50%. يعني لو بتاخد 100 وحده قبل الحمل تاخد هنا 50 بس، تاخد هنا 150 واحد معايا، يعني بتعوضهم بقى نص حمل التاني. امتى نص حمل التاني؟ هو بيكون الهرمونات كلها عاليه، يعني استروجين كتير، بروجستيرون كتير، كورتيزون كتير، اتش بي ال كتير، وكل الحاجات كلها عكس مين؟ عكس بتعكس مين؟ بتعكس. يبقى خلي بالك احنا عندنا هنا في هنا ايه؟ تو ساينز ان بريجننس. اول فتره من الحمل بقى في انسنسيف، لن يحدش عمره هيسالك ليه جت انسنسيف. لكن انت كان ده في رايين، راي كتاب الاسم وراي ايه؟ وراي كل كتب تكست بوكس. معايا؟ يعني في هذه الفتره الاولانيه دي في فتره كبيره بيبقى الانس شغال لوحده، هرمون كلها قليله، هو بقى شغال اب فود، فبيعمل افكت بتاعه احسن. معايا؟ اما الانس ريزيستنس كل الناس ممكن تسالك في الانس ريزيستنس، ليه جت انس ريزيستنس ليه؟ عشان ايستروجين، عشان بروجسترون، عشان كورتيكوسترويد، عشان اتش بي ال، فهنا بيبقى هنا في انس ريزيستنس. عشان كده لو انا اتوقع ان عيانه يجي لها سكر اول مره، اول مره دورينج بريجننسي اللي اسمه جيستيشنال دايابيتس، هيحصل دكاتره اللي هو الدايابيتس دوت امتى بالظبط؟ برافو عليك. يبقى هنا خلي بالكم هنا الجيستيشنال دايابيتس هيبان امتى؟ هيبان في النص من الحمل. عشان كده الحمد لله رب العالمين ان الجيستيشنال دايابيتس مش هيحصل معاه مال فورميشن باذن الله. ليه دكاتره مش هيحصل معاه مال فورميشن باذن الله؟ ليه؟ لان انا عديت الفتره الحرجه تكوين الاورجن اللي اسمها اورجانوجينيسيس. على فكره الاورجن هي نفسها الامبريو جينيس، الامبريو ده تكوين الاورجن. فعندنا هذه الفتره مين يفتكر الامبريو كان من اليوم الكام لليوم الكام؟ من اليوم العاشر ليوم 42 الامبريو يطلق كلمة امبريو على البيبي من اليوم العاشر ل 42 صح ولا مش صح يا دكتور؟ الامبريو من اليوم العاشر 42 خلي بالكم فعدينا هذه المرحلة الخطرة عشان كده خلي بالكم ان الجستيشن دايابيتس من ليتر هو بيعمل ايه الافكت على البيبي هو حاجة واحدة عيل تخين بيجي لها جستيشن دايابيتس كل الكوميونيكيشن في البيبي خاص هي حاجة واحدة عيل تخين بس كده معاك انا بقى اللي هو احنا عندنا واحدة عندها السكر بقى من زمان اللي اسمه بري جستيشن دايابيتس بيجي لها بقى كل الكوميونيكيشن دي بتاعت البيبي بقى فهمنا دكاترة خلاص اللي هو الفيزيولوجي during the pregnancy ان عندي مرحلتين مرحلة انسر شغال حلو جدا مش متعاجب السنسيفيتي شغال سوبر انسر مرحلة تانية دكاترة هنا الانسر هو متعاجب من بلاسنتا ايه هرمون نيجي بقى بالذات بقى الكلام اللي يجي تتحمل من اول دلوقتي دكاترة الكلام الجاي ده كله ممكن يجي تتحمل معايا وده بتوصل كان متوقع ان شاء الله ده ليه من ليه السؤال كان متوقع باذن الله مجموعة اللي هو عيشان النهارده الدكتور محمد يحيى كلمني ان انا اشوفكم كل السلايدز كلها والحاجات الاوبد باذن الله هطلعها له باذن الله حاجه صعبه ولا حاجه غير السلايدز اللي هطلعها له وهنلغيها معايا دكاتره ان شاء الله باذن الله رب العالمين بس انا لما اشوف بقى عرفها ايه هنجرب نعمل لهم جرد بقى كده وايه احتمال اعمل ان شاء الله بحضرتين في الكليه ان شاء الله تمام للسلايد لان الحمد لله الناس كلها في الجراوند عندنا عمل ورقه اسماء لا مش ناظر اسماء كتبوا اسماء كده دكتور محمد يحيى ان هم عايزين تطبيق ان هم اشطروا سلايد في الموديل تبع حد يجي في حاجه ربنا يسهل هقول لكم انا معدي ايه الطرف عليه خش بقى كلام مهم بقى دكتور من اول هنا بقى كلام المهم ايه كلام مهم بقى اول حاجه الكوميونيكيشن دي اول حاجه في الامتحان الكوميونيكيشن ده اوف ايه اوف ذا دي معايا الكوميونيكيشن اوف ذا دي خلي بالك ان ممكن هنا دكتور ازاي من ليتر ده يأثر على مين يأثر على بريجننس وكذلك البريجننسي ممكن يأثر على مين؟ على الدايركت مليتر. يعني هنا في تأثير مزدوج من الدايركت على البريجننسي والبريجننسي على الدايركت. حاجة اسمها ميوتشوال افكت. يعني دايما بتأثر عليا انا بأثر عليك انت كمان. معايا يا دكاترة؟ طب ايه تأثير البريجننسي على الدايركت؟ ما هو تأثير البريجننسي على الدايركت؟ معايا يا دكاترة؟ أول حاجة تكون عارفها الجملة الشهيرة جدا اللي هي كانت رأس سؤال دي قبل كده في التسعينات يقول لك اكسبلين ذيس ستيتمنت pregnancy is diabetogenic كلمة أشهر كلمة في الدايبيتس كلها pregnancy is diabetogenic ليه دكاترة pregnancy is diabetogenic ولكن أنا بقى explain and mention the cause ليه pregnancy is diabetogenic يعني إيه الكلمة دي أولا؟ يعني الكلمة دي معناها أو الجملة دي معناها دكاترة إن هنا diabetes mellitus may first appear during pregnancy يعني أنا بقى عندها يعني عندها some sort of insulin deficiency لكنها لا تظهر الا وجود ايه في اثناء الحمل فعشان كده البريجننت ايه دايبيتشن يعني ممكن الحمل ده يظهر الدايبيتس المختلفه معايا دكاتره فاول حاجه ان او ايه ان دايبيتس مليتس مي اوكر فور ذا فيرست تايم during the pregnancy دي اول حاجه ثاني حاجه الكومبليكيشن تبقى مور ايه مور فريكوينت ومور سيفير والكنترول مور ايه مور ديفيكولت ده الحاجات يبقى انا ممكن اظهر اول مره الكومبليكيشنز مور ديفيكولت اند مور سيفير اند مور فريكوينت وثالث حاجه بتاعتها هو كنترول ايه اصعب طيب يبقى خلي بالكم هنا لما اقول لك هنا البريجننت انزيمشن يعني ايه الكلمه دي يعني ايه البريجننت انزيمشن معناها ان اول حاجه بكثره ان اول حاجه الدايبيت ممكن يظهر لاول مره لاول مره ديورنج ايه ممكن يظهر لاول مره during pregnancy تاني حاجه هنا الكنترول مور ديفيكولت الكومبليكيشنز ايه مور فريكونت طيب ناخد واحده واحده ان البريجننسي دوت ده بيشارك معناها ان دايبيت مي اوكير فيرست تايم during the pregnancy ماشي سؤال ليه ده كده يعني ايه الحمل ده بيطلع ايه او بيسفر منه ايه عشان يظهر الدايبيت عندنا في اربع اسباب لازم تكون حافظهم في صمت اربع عشان هو قال لك في السؤال قال لك منشن فور كوزز فالاربع اسباب بيحبوهم جدا تمام اول حاجه انتو هرمون دي اول او بلاسنت انتي انتو هرمون او بلاسنت الايه هرمون اللي هم الايستروجين والبروجسترون والكورتيكوسترايد واتش بي ال دي اول حاجه طبعا هنا بلاسنت الايه هرمون دي اول بوينت البوينت الثانيه الانزيم البلاسنت بتطلع انزيم ليه ده كده العيل ده لازم ياكل كتير لازم يتغذى انت عارفين اصلا ايه خلت الانتي انتو هرمون ايه خيتها طب هنا ايه خيتها يا دكاتره؟ ان دي عكس ال ليه؟ عشان ام ما تتغذاش منين؟ لا امينو اسيد ولا جلوكوز، يفضل ايه يا عيني؟ فري فاتي اسيد تاكله. هما الكلام الجميل بقى والحاجات الحلوه دي اللي هي الامينو اسيد والجلوكوز تفضل لمين؟ تفضل للليل، ولن تكتفي بالاسيد بالهرمون، لكنها تدي كمان انزايم. الانزايم يكسر مين كمان؟ يكسر ال ام، يعني انت مش بتعاكس كمان بس كمان بيتكسر. فعندي انا فيها انزايم، انزايم معايا بكثره كمان فتطلع انزايم. مش كده وبس، ايه كمان بيحصل دريجنج بريجنانسي؟ في اليورين بينزل فيتامينز وبتنزل مينرالز معايا دكاتره. من ضمن الفيتامينز ممكن تقع في اليورين فيتامين بي، وفيتامين بي ده فيتامين بي 12 عشان كده هيحصل دايبيتكس تمام، بيديها فيتامين بي 12 كتير صح؟ عشان الفيتامين بي 12 ماله بقى دكاتره؟ الفيتامين بي 12 ده مهم جدا فور ذا ميتابوليزم اوف جلوكوز، يعني فانكشن اوف انسولين والجلوكوز والميتابوليزم محتاج فيتامين بي 12. تلاقي حتى الراجل عشان ما يحصلش نيوروباثي ادي فيتامين بي 12 ظهر المستقبل، فده انفولف في الميتابوليزم اوف جلوكوز اند انسولين. فتلاقي ليه في اليورين، يبقى معنى كده حتى الجلوكوز مش شغال كويس، الميتابوليزم مش شغال كويس معايا، حتى الانسولين شغل الانسولين مع الجلوكوز مش شغال كويس معايا، عشان يعلى الجلوكوز ويروح لمين؟ للبيت. يعني دورينج البريجننس برضه كان بيقع في اليورين فيتامين بي 12. طيب هنا كمان نقص مين؟ نقص فيتامين اللي هو بقى بريجننس ديفيشنسي ان فيتامين بي ايه؟ ده بي 12. بينزل بسبب بريجننس في اليورين تمام؟ والبادي بي 12 مهم عشان ميتابوليزم اوف ايه؟ اوف جلوكوز، ده مهم جدا عشان ميتابوليزم اوف جلوكوز. الحاجه اللي بعديها الانسولين ده محتاج تو اليمنتس او تو مينرالز مهمين قوي بالنسبه لنا. الزنك فور ستورج يتخزن في الجسم تمام؟ بيسمعها تاني. فاحنا نقلنا او يعني غشينا القصه ديت وبنحط في الصيدليه تمام؟ على هيئه ايه؟ انسولين زنك بريباريشن عشان فور ستورج. مش هو في الصيدليه اسمه كده؟ انسولين زنك معايا؟ معايا دكاتره؟ طيب يبقى خلي بالك يا دكاتره دلوقتي الزنك ده مهم. ماشي انا مش قصه زنك خالص، انا القصه الثانيه المشكله الثانيه، ايه المشكله الثانيه؟ الكروميوم. الكروميوم الكروميوم دوت فيري فيري امبورتنت فور ذا اكتيفيتي اوف انسولين. عشان كده يا جماعه اللي عندكم حد عندكم حد عنده سكر في الصيدليه في دواء اسمه هاي كروم. هاي كروم، هاي كروم ده مليان كروميوم تمام، يعني في جرعه عاليه من الكروميوم ده ليه؟ ده بتاع السكر، يا دوب بتاع السكر او الناس اللي بتخس معايا دكاتره. الناس اللي هي عايزه الانسولين الميتابوليزم يبقى شغال كويس، الناس اللي بتخس، الناس عندهم سكر، الناس عايزين مالتي فيتامين، الكروميوم ده حلو قوي للانسولين ميتابوليزم. الانسولين اكشن اوف اي اوف انسولين. المشكله الكروميوم بكام يقع في اليورين هو كمان، فالانسولين ما بقاش اشتغل كويس لان احنا محتاجين كروميوم فور ذا اكشن اوف ذا انسولين. يبقى الانسولين مش عارف يشتغل عشان نقص فيتامين ونقص مينرال. نقص الفيتامين وفيتامين بي 12 ونقص مينرال اللي هو مين؟ اللي هو الكروميوم. معايا؟ كروميوم والزنك؟ نعم؟ كروميوم والزنك؟ انا قلت كروميوم بس. كروميوم بس. ما الزنك ده؟ لا الزنك ده كوليسترول منه، ما تقلقش منه. معايا دكاترة؟ يبقى خلي بالكم هنا يا دكاترة، خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب، إن أنا عندي هنا البريجننسي الدايبيتوجينيك كام سبب؟ أربع أسباب. نقص هرمون وزيادة مين؟ إنزايم. ونقص مين؟ مينرال. ونقص مين؟ فيتامين. الهرمونات مين هرمونات؟ اللي هو الايه؟ اتش ال. ومين الانزيم اللي بيزيد؟ انسولين انزيم في البلاسنتا معايا دكاتره. ومين الفيتامين اللي بيقل؟ والكروميوم يعني مين مع الكروميوم يعني؟ فيتامين 12 والكروميوم ده بيقلوا عشان كده الانسولين ما بقاش شغال. ايه؟ ما بقاش شغال. تاني حاجه يا دكاتره الكومبليكيشنز ار مور فريكونت معايا دكاتره. الكومبليكيشن تمام ار مور ايه؟ مور فريكونت. هو اللي جارد الستي عندي انا والله. اه احنا هو اللي الستي كده موجود. يا جماعه الكوميونيكيشن ايه؟ الكوميونيكيشن انا بحس كده هو يعني نفس شويه داتا بس صغيرين كده يعني. الكوميونيكيشن ده المور فريكونت دكاتره. الكوميونيكيشن ده المور ايه الكوميونيكيشن اللي عندنا بقى؟ ايه الكوميونيكيشن اللي عندنا دكاتره؟ تتدخل مع الدايبيتس مين؟ ممكن ايه؟ الباسكروباسي صح؟ النيوروباسي نيكروباسي صح ولا صح دكاتره؟ ممكن برضه السكيميك هارت ديزيز، السكيميك هارت ديزيز ريتنوباسي. كل هذه الكوميونيكيشنز ار مور فريكونت دورينج بريجننسي وار مور سيفير دورينج بريجننسي. علشان كده لو الواحده جت يا دكتور النهارده واحده كلمان دكتور عايزه احمد تمام زمان قوي طلعت معايا من ده مش عارف توصلني خالص. عندي بنت انا كنت رحت كده ايه والله العظيم النهارده دبريه عندي شقه كده في مكان كده ايه يعني كده دماغي لما احب اصفي الباقي ده اروح اقعد هناك. ده تكلمني في التليفون ما اعرفش بس ما تمام والله كنت بطلع حاجات فاكرني كده طبعا مش فاكر حاجه طبعا ده الكلام ده من زمان يعني. دكتور عايز احمد دكتور عندي بيت عايز احمد طب عليك عايز ربنا يسامحك. دي لما تجي يا دكاتره لازم عليها ايه؟ لازم اوديها للبتوع النفرولوجي واديها للبتاع الرمل عشان كلهم يدوا لي ورق ان هي ينفع تحمل عشان لو عندها كومبليكيشن لو لا تتعالج من الجيلي، لا تتعالج من النفروباسي، لا تتعالج من الريتنوباسي. ولما حياتي كلها جات خف الجيلي بعد كده، انا مش عارف الجيلي بعد كده ليه؟ لان انا عارف كويس قوي ان الكوميونيكيشن ده طبيعي بتزيد دورنج ايه؟ دورنج البريجننسي. فالكوميونيكيشن ار مور فريكوينت دورنج ذا بريجننسي اند ار مور سيفير دورنج ايه؟ دورنج البريجننسي. طيب الكنترول صعب جدا، الكنترول صعب جدا اثناء ايه؟ اثناء الحمل. ليه دكاتره؟ لان المشكله ان هو مش حاجه واحده بس متحكمه في الايه؟ ليفل اوف جلوكوز. العلاقه ما تفقد الجلوكوز من فوق كل شويه ايه؟ نوزيا وبومبنج. تفقد من تحت، الكلى عماله تتصرف. صح ولا مش صح يا دكاتره؟ ليه بقى الكلى بتتصرف؟ ليه حد يفتكر الكلى دي بتتصرف جلوكوز؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انكريز ارينا باسلو، الدم داخل الكلى كتير جدا فبتبطل يورين كتير قوي. مع فضلات اليورين تجاوب منها جلوكوز في اليورين، يعني كمية اليورين في أثناء الحمل كبيرة، فبتنال اليورين كتير قوي، فأثناء تنزيل اليورين دوت هي تقدر تستخلص كل الجلوكوز اللي في اليورين وترجعه مرة ثانية للدم، فبيفقد منها شوية، لأن يعني كمية البول كتيرة، والجلوكوز بقى برضه كتيرة، فما تقدرش ترجع كل إيه؟ كل الجلوكوز، فبيقع منها شوية، تبقى عمالة عمالة تفقد جلوكوز من فوق، حلو؟ وبعدين تفقد جلوكوز من تحت اليورين، ده حتى بيجي عمال ياكل منها إيه؟ جلوكوز، يعني مش بتعامل مع عيانة واحدة، أنا بتعامل مع عيانة وبيجي. فالمرضين بالكم بقى عندي كمان ايه كده حتى الحمل مش منتظم عندي اول حمل اولاني في انسولين سنسيف الحمل الثاني في انسولين او الحمل الثاني في انسولين ايه ريزيستنس طيب انا عندي كده يعني ايه عندي مشكله كبيره الكنترول فعلا فعلا غير دقيق فعلا غير دقيق طب انا عندي سؤال مين اخطر؟ برافو عليك سؤال جميل جدا ما انا عايز اقول لكم بقى دكاتره انا عايز اسالكم سؤال بقى ايه رايكم؟ بدايه بس هجاوب السؤال ده اني اخطر؟ الاخطر اني؟ الهايبرجليسيميا ولا هايبوجليسيميا؟ على فكره هايبرجليسيميا از دينجرس هايبوجليسيميا از ستيبل لكن المور دينجرس عن هايبوجليسيميا هي الفلكتويشن اوف جلوكوز ليفل اكثر حاجه في الدنيا فلكتويشن هذه البيشن دي اللي هو الكنترول بتاعها صعب لو زودت لها جرعه شويه لا بس هايبوجليسيميا اقل لا هي داخل في هايبرجليسيميا فالكنترول بتاع الدكاتره فيري فيري ديفيكالت يعني بتجي لها عيانه عندها دايابيتس طبعا ماشيه على كورس ايه 30 يعني انا بقول لها كل يوم تجيب لي كلت ايه وشربت ايه وعملت تحليل ازاي وعلمها كل حاجه بس يعني فعلا فعلا كنترول بيبقى فيري فيري محتاج فعلا فيري ستريت كنترول معايا دكاتره؟ طيب انت عارفين يا دكاتره ان هو في الدايبيت في اثناء الحمل ان مور كومن كمان يحصل هايبوجلايسيميا تخيلوا بقى طب ليه بيحصل هايبوجلايسيميا فيري كومن دورينج بريجنانسي؟ ده سؤال اورال مهم ليه يا دكاتره بيحصل هايبوجلايسيميا تمام دورينج بريجنانسي؟ ورينا جلوكوزوريا صح وايه تاني؟ الفيتس ان جلوكوز ترانسفيرت ده ايه؟ ده فيتس ايه كمان يا دكاتره؟ في الاول حمل نص حمل الاولاني عندنا فينا ايه؟ انس ستيل يعني انس شغال حلو جدا على فكره ده موجود في كل الناس انتوا يا جماعه ما حدش منكم مثلا شاف عيان ولا دكتور على فكره اول حمل بقى كده هبتانه ودبلانه وتعبانه ومش قادره اقول صبحيه ودايخه بالذات امتى؟ بالذات اول ثلاث شهور ما حدش شاف هذه الكومبلينت ابدا عارفين ايه سبب هذه الكومبلينت هو الانسولين ستيب اللي عندها هايبوجليسيميا ليه يا دكاتره؟ عشان هنا الانسولين شغال حلو جدا معايا فيبقى في هنا انسولين ستيب ده الاول حمل دايما تلاقي في كلهم هفترين قوي اول بالذات اول فتره اول نص حمل اولاني ليه اول هفترين جدا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انسولين ستيب معايا يبقى خلي بالك يبقى دورنج بريجننسي بقى دورنج بريجننسي عندنا كام سبب هايبوجلايسيميا دورنج بريجننسي كان ده هو مكتوب في الكتب ما تلاقوش النهارده على فكره النهارده انا هعمل لكم تجميع في النهايه تجميع جامده جدا نكتب ورقه واحده كده صغيره ده نتيجه امتحان السنه دي ان شاء الله عشان الشطار جاي السنه دي باذن الله بريك نام السنه اللي فاتت فاهم بقى ده بس يا جماعه حالكم عين شمس وقدر القصه دي دي منتهيه عندكم برده مهمه جدا فالفكره اللي بس انا هجمعها لكم فمعلش الورق حتى يجي من النص التاني لو ما كانش موجود مش قضيه كده هنكتب مع بعض الفكره بقى احنا عندنا كام سبب لهايبوجلايسيميا دورينج بريجننسي؟ اربع اسباب فوق وتحت واثنين في النص صح؟ فوق مين؟ البومب تحت مين؟ رينا الجلوكوزوريا واثنين في النص مين؟ عندنا بيبي وعندنا انسل ايه؟ سنسيتيف طيب ادي دورينج ليه؟ دورينج بريجننسي في دورينج ليبر كمان الليبر ده دكاتره وزنه كام؟ وزنه ايه في اثناء الولاده؟ وزنه 1 كيلو جرام يعني عظمه كبيره جدا قويه جدا عماله كونتراكت كونتراكت كونتراكت عماله تعمل ايه؟ بتحرق ايه؟ جلوكوز صح؟ زي ما انت كده ايام مذاكره كده ايام الحد اخر السنه قاعدين عمالين تذاكروا بقى تذاكروا وعمالين تعصروا في دماغكم بس غسل كويس صح ولا مش صح؟ ايه بقى نعمل عصاير جلوكوز بالذات يا جماعه جلوكوز وبروتين تمام؟ بلاش فات جلوكوز وبروتين بروتين عشان تبني دي ان ايه تمام؟ وجلوكوز عشان ايه؟ عشان البرين دوت فظيع بيحرق جلوكوز بطريقه مش طبيعيه قوي جدا في حرق الجلوكوز فده ايه ده عمال يحرق يحرق يحرق يحرق. فانا عشان كده حتى ممكن يحصل هايبوغلايسيميا دورنج ايه دورنج ليبر عشان ايه المعضله الكبيره قوي دي بتحرق ايه جلوكوز. طيب لما يحصل بعد الليبر لما تنزل بلاسنتا او تنزل بلاسنتا ده كده متوقعين ان العيان يحصل لها هايبوغلايسيميا ولا هايبرجلايسيميا بعد الدليفري اوف بلاسنتا. انا قصدي يعني لما تنزل بلاسنتا هتقل الهرمون وهيقل انزايم لما حيث اللي هو الانسولين اكتيفيتي اوف بلاسنتا الانسولين انزايم اللي كان بيكسر ال ما بقاش موجود واللي كان بيعكس ال ما بقاش موجود يبقى يحصل هايبو بقى هايبو بقى صح. لان هنا الال ماله الال ان اوبوز ده بقى فيه هرمون يعكسه ولا فيه انزايم يكسره. يبقى معنى كده دلوقتي هيبقى عندنا هنا برضه ايه هايبوجلايسيميا بعد الوداع. طب في الرضاعه اللبن ده عباره عن ايه؟ اللبن ده عباره عن حاجتين اللبن ده اللي اسمه اللاكتوز عباره عن حاجتين سكر لبن لاكتوز عباره عن حاجتين عباره عن جلوكوز وجالاكتوز بايرانوز هو اسمه كده جالاكتوز بايرانوز معايا دكاتره وجلوكوز. العين بتردع بتردع يبقى العين ممكن تطلع هايبوجلايسيميا في مثل لبن كبيره هايبوجلايسيميا ولا هايبرجلايسيميا يبقى هايبو برضه يبقى هايبوجلايسيميا دي في الرضاعه بيصل ايه جلوكوز في الرضاعه. يعني معنى كده ان العيانه لايبل الدايابيتس لايبل تو هايبوجلايسيميا عكس متوقعنا. كنا فاكرين هيحصل لها هايبرجلايسيميا يقول لك لا ده هايبوجلايسيميا كان مور كومن. طب ليه يا دكتور هايبوجلايسيميا مور كومن ليه؟ ما انت عندك اربع اسباب ديورنج ايه؟ اربع اسباب ديورنج البريجننس وعندك ساب ديورنج ليبر وساب ساعه الليبر بالظبط بعد الليبر بالميجي وفي ساب اخر في البربريوم. عندك ساب اربع اسباب ديورنج البريجننسي اللي هو من فوق ومن تحت والسنسيفيتي والعيل عمال ياكل جلوكوز. عندك ساب ديورنج ليبر هو الاكسايم كونتراكشن. عندك ساب بعد الليبر اللي هو الانسن بقى ان اوبوز بقى شغال لوحده معايا دكاتره. وعندك ساب البربريوم اللي هي مين اللي هي الرضاعه والجلوكوز بينزل فيه الايه لاكتوز. طيب ماشي حلو. طب ما دي مع بعض بقى نفكر بقى دكاتره ايه الايفكت اوف دايبيتس. تعالى بقى ايه على الحمل واوعى تبص الحامل دي يا دكاتره انها فرد واحد الحامل ايه فردين. طيب عشان كده احنا خطوره شغلنا احنا النساء ولاد لو ما جاش على الستريس ما يخش نساء ماشي كده. ليه الستريس جامد ليه؟ ما بتتعاملش مع روح واحده بتتعامل مثلا مع مين؟ مع روحين. هو بتعامل مع روحين في وقتين مختلفين يعني بتعامل مع واحده حامل وواحده بتولد وبتعامل مع بيبي جوه وبيبي لسه طالع يعني فيتس اند يونيت. يعني دايما انا كاتب الحامل دي بفكر فيها في وقتين يا رب انا خايف من الكوميونيكيشن. طب ممكن احصل ايه ديورنج بريجننسي وديورنج ليبر؟ طب والبيبي طب هو في تسمانين ديورين معايا؟ عشان كده تلاقي حتى ايه ان في في في حاجات بتظهر في النساء اقوى ما درستوها في الـ الـ الاطفال. طب نادي نيوتولوجي شوف نيوتولوجي برضه بس احنا عندنا اقوى شويه من عندهم كمان زي ما ناخد نعرف ازاي في قد ايه كومبليكيشن ده فيه. مش انتوا خدتوا بري ماتيورتي ومكتوبه دكتورين ورا بعض تفاصيل ورا بعض بري ماتيورتي صح ولا مش صح؟ ما تعرفش كتاب الاسم. نعم في الاطفال. انت كده كنت حامل خيار كان خليفه عليك كنت لازم اروح على الكتاب الاسم ده لازم كل شويه ابص ماشي كمل مش عارف حتى الناس الجميله قوي. طيب تعالوا بقى دايرين على بريجننت دايرين على بريجننت بقى دكاتره تعالوا نفكر مع بعض كده ونقول بقى ممكن يحصل ايه خلاص كده دايبيتس مليتا اون دي مذر وهي بريجننت وهي ان ليبر معايا فاكر وهي بريجننت وهي ان ليبر. بص بقى ممكن الدايبيتس لما بيزيد بيعمل باسكروبسي صح ولا صح؟ الجلوكوز لما بيجي يعمل باسكروبسي. طب حد يفهم ايه هو الميكانيزم يعني ايه كده الباسكروبسي اللي بسمعها كل شويه في الدايبيتس وانا مش فاهمها؟ حد يفهمني ممكن يعني ده هي عباره عن irreversible ما بيرجعش تاني irreversible glycosylation of the blood vessel يعني glycosylation يعني في deposition او في precipitation of glycoprotein على blood vessel لما بيخش على blood vessel بيبوظ الانزيم بيبوظ blood vessel نفسه ممكن يحصل فيه بقى ايه atherosclerosis accelerated او يحصل فيها ischemia جديد او ناس قبل يحصل فيها thrombosis معاك بيحصل damage وischemia. القصه كلها عباره عن دامج واسكيميا دامج البلاد فيسل واسكيميا يعني الريفرسبل جلايكوزاليشن اللي هو ترانسفير الجلايكوبروتين في البلاد فيسل يؤدي الحاجتين الى اسكيميا ناروينج في الاول ثم دامج لهذا البلاد فيسل معايا دكاتره دي اللي اسمها فاسكولاريزيشن. يبقى انت لما بتقول له فاسكولاريزيشن يعني ايه يعني فاسكولاريزيشن؟ معناها ان انت بتساله يعني ايه فاسكولاريزيشن؟ لا فاسكولاريزيشن معناها ريفرسبل جلايكوزيليشن اوف ذا بلاد فيسل، وده يؤدي لخبطين اسكيميا في الاول ثم دامج في النهايه معايا. وممكن ده على فكره ده مش في مكان واحد، لكن ده موجود في ايه؟ ان ذا هول بادي، يعني في الاي الاقي في الاي، الاقي في الهارت، الاقي في الكدني، الاقي في كل حته في الجسم كله معايا دكاتره. فدي هنا جنرالايز ديتكشن اوف اول اولد بلاد فيسل تمام. فممكن من الجلايكوزيليشن دي بتحصل، الجلايكوزيليشن بتحصل دي ممكن يبقى في جلايكوزيليشن اوف ذا بلاد فيسلز اللي بتغذي البيبي، فيحصل له دامج اوف بلاد فيسلز ايرلي معايا. طب المور كومن العيان عندهم جيستيشن دايابيتس ولا بري جيستيشن دايابيتس؟ اكيد بري جيستيشن عشان عندهم بلاد فيسلز يعني هنا متدمره بقى قبل الحمل. فبيحصل ايه لما بيجي دوت لما هو لسه بيطلع كده لسه بيبدا هيبدا يدمه ماشي كده، ويحصل له هنا دكاتره دامج اوف بلاد فيسلز لسه بدا يشم نفسه، فلسه بيتكون كده محمد في اول نص الاولاني من الحمل لسه بيتكون، وحصل دامج اوف بلاد فيسلز يحصل له ايه؟ ابورشن صح؟ يعني ممكن على فكره يحصل له مالفورميشن ممكن تمام، او ممكن يحصل له ايه؟ ابورشن. خلينا اول في ابورشن، خلينا مالفورميشن جايه بعدين. يبقى اول حاجه ممكن تحصل ايه؟ تحصل ابورشن هذا دي. يبقى اول حاجه هنا يا شباب عشان في بلاد فيسلز كلها دامج يحصل ايه؟ يحصل ابورشن. دي اول حاجه. تاني حاجه بص بقى دكتور، مش الام عندها، الام عندها كويس هايبر جلايسيميا صح؟ والهايبر جلايسيميا عندها ايه كمان؟ عماله تخش حمام كتير بيحصل لها ايه؟ واليوريا من دي من ضمن الاربعه سيمبتومز اوف دايابيتس. ايه الاربعه سيمبتومز اوف دايابيتس؟ بوليوريا وبوليديبسيا وبوليفيريا. يعني ممكن يحصل بوليوريا مش ممكن يحصل بوليوريا؟ طبعا ممكن يحصل بوليوريا. طب تمام ايه سبب بوليوريا؟ هايبر جلايسيميا. فلما الجلوكوز يخش للبيبي حلو كده يزيد الدم عنده، هو كان ممكن يحصل ايه كمان؟ بوليوريا. هو كمان مش هو بيحصل له بوليوريا؟ بيجي برضه يحصل له بوليوريا. فبيبي ده بيعمل ميجستريشن فين؟ في الامنيوم امين الفلويد. يعني متى بوليوريا ده يحصل ايه بقى؟ بولي ايه؟ هيدرام. يبقى هنا تاني حاجه عندنا يا مين؟ هي بولي هيدرام. اول سبب يا دكاتره بوليوريا ماشي كده؟ يبقى اول حاجه هيحصل هنا مين؟ البوليوريا دي اول سبب. معايا يا دكاتره؟ طيب ماشي اوكي. طيب الحاجه الثانيه يا شباب، الحاجه الثانيه انت عارفين ان هنا في، هنا عندنا ايه؟ في حنفيه صح، وعندنا في بلاعه. حنفيه وفي بلاعه صح. مين الحنفيه بتاعتنا اللي هي بتكون اللايكورد؟ مين اللي كاتبها؟ حنفيه بتكون اللايكورد مين؟ اللي بتكون اللايكورد اليورين، اليورين صح؟ يعني الكدني. ايه رايك لو بيبي دوت حصل له مالفورميشن ودي كومن جدا مع الدايابيتس؟ ليه؟ عشان البسكولوبس برضه. الهايبوكس دي بتعمل حاجتين مش كل وقت، بس الهايبوكس بتحصل عليها حاجتين، يا اما تعمل ريستريكشن اوف جروث اوف ان اورجن وده يعمل مالفورميشن. اوعى حظه بقى كاردياك مالفورميشن يحصل في الكدني، اوعى حظه معاه حصل اورجن انفولد معاه دكاتره. يا اما لما تيجي اول هذه الهايبوكس هي العيل يحصل ابورشن. يعني انا قال لي من شويه مالفورميشن زي ما قلت له بسكولوبس اوف بلاد فيسل، انا موافقها جدا 100%. هو فعلا هيبوكس اللي بتبقى موجوده تمام ممكن تعمل مالفورميشن. ليه؟ لانها بتموت بعض الخلايا، بعض الخلايا بتموت. هذه الخلايا بقى قد تكون او بتبوظها، قد تكون بقى ليفر، قد تكون كاردياك، قد تكون رينال، هو قد تكون جي اي تي. هو حظه مالفورميشن. لو مالفورميشن ده ايه؟ ده بقى هيبوكس. يا يعني اما تيجي هيبوكس شويه تعمل ايه؟ تعمل ده معايا؟ الفكره بقى لما يحصل هذا دكاتره ان هو في البيبي ده يحصل له هايبوكسيا ويحصل له مثلا مال فورميشن في الكدني، الكدني بقت مفتوحه على الاخر، حصل لها رينا الفيلير، وانتوا عارفين رينا الفيلير بيعمل بوليوريا صح؟ فلو حصل رينا الفيلير الكدني دي كان كونسنتريت يورين، جاست ان هي اليورين بيتكون منها بيتكون كتير كتير كتير. انتوا عارفين يا جماعه الكدني دي بتاخد بتنزل منها يورين كميه ضخمه جدا وكلها تمتص يفضل لك لتر واحد بس، لكن ده الكدني تعمل ايه؟ ابشرش. عشان كده حتى اللي هو ايه اللي هو عنده مثلا مشكله مثلا في الكدني تلاقيه بينس ممكن يموت في يوم بديها هيدريشن. يعني معنى كده لو الليفين عندي نفروباتي ايه اللي يحصل؟ برضه يحصل ايه؟ وانا هيدرام مثلا هنا مالفورميشن من ضمن المالفورميشن مين؟ نفروباتي. طيب قالك لو البلاعه مندوده زي ايه بلاعه مندوده؟ يعني ايه؟ المالفورميشن حصل في الجي اي تي، حصل في اوبستراكتيف جي اي تي ليجن ما بقاش يتفولوينج زي مين؟ زي مين مثلا؟ استوفاجيال اتريبيا يودينال اتريبيا، مش دي برضه ممكن تعمل برضه بولي هيدرامنوس ماشي في جي اي تي مسدوده بقى مسدوده بلعبها مسدوده جي اي دي اتريديا جي اتريديا لدينا اتريديا خلاص مش هيخش فيما مفهوم. الحالة الثالثة ده كثرة خلي بالكم ممكن كمان من الحالة اللي هي داري داري فاين جدا بتكون البيبي قوي بيتأثر بحاجة جدا هو السي ان اس معايا. السي ان اس ده بيقوم بعملية خطيرة جدا ان هو بيعمل زي ورقة دي كده زي كتاب كده بالظبط وبعد كده ايه يلف على نفسه يعني هنا البرين ده كله والفاينل كورد ده كله عبارة عن ورق يطلع كده فوق دي يعمل حاجة اسمها نيورال تيوب يعني هو في اول مش تيوب طلع عمالة زي ورقة بس هو بيلف على نفسه يعمل ايه يعمل تيوب معايا. وفي هذه التيوب ده في هنا في بكتيريا عالية قوي جوه السي ان اس اسمها كورويد بليكس بتشور سي اس اس جوه الفادي تيوب بتشور سي اس اس جوه الفادي تيوب. فلو حصل بقى ان هذه التيوب ما حصلش هنا ايه ما حصلش فيها فولدين كومبليت فولدين بقى فيها كورب بنسميها اوبن نيورال تيوب ديفكت يعني ما حصلش كومبليت فولدين اوف ذا سي ان اس بقى في كورب زي مين مثلا زي ما هنا ما فيش في الجوزاع في البرين يبقى اسمه انكيفالي. لو في السباينال كورد ماشي كده زي سباينال بيك ده معايا دكاتره الفكرة هي بقى هيبقى عندي هنا اكسترا ابنورمال سورس اوف لايكور بقى عندي لايكور بقى ليه سورس اخر بقى هنا البرين الانكيفالي او السباينال كورد بقى بيشوروا بقى على مين على اللايكور بقى هنا في ابنورمال سورس اوف لايكور فبيعمل ايه بدي كمان كل هنا برافو عليك هنا كمان في مين كان هنا اوبن نيورال تيوب معايا دكاترة؟ طيب على فكرة بيحصل في تلت الحالات دايبيتك بولي هيدرابس سؤال سؤال في بينزل كتير قوي في الرويال كولج في الزمالة واحتمال بقى ينزل وبينزل للازهر ساعات عشان هم كتب الزمالة دي الزمالة دي بتقوم جاية عيال الازهر زي الزمالة ازهر ازهر ازهر تحته اقوى من حته الازهر جد اقوى من حته مصر كلها يعني حتى ايه من حتى اقوى حتى من القاهرة اقوى من اي حاجة تانية فالحالة فعلا صعبة صعبة بجد المهم انت السؤال ده ممكن يجيلكم في الامتحان ركز معايا بقى دكاترة بص دكاترة السؤال ده خلي السؤال ده ان في وقت ممكن يجيلكم في الامتحان دوت او امتحان اللي اخر السنة او شهر 8 strict control of the beat can prevent polyhydramnios صح ولا مش صح؟ strict control of the beat can prevent polyhydramnios صح ولا مش صح؟ خلي بالكم ان لو عملت strict control of the beat في الام الجلوكوز مش عادي العين مش هيحصل بولي يوريا لو عملت كنترول مش هيحصل مال فورميشن معايا دكاتره فاستيت كنترول اوف دايبيتس كام بريفنت بولي هيدرامنو صح ولا مش صح؟ الاجابه غلط ليه؟ 90% من الاسباب تيجي بس يعني ايه مع الكنترول اوف دايبيتس تيجي بس يعني بولي هيدرامنو ده دكاتره لو سالك ايه الموست كومن كوز ان دايبيتس 90% يجي بس 10% ليه الاسباب 10% مين البوليوريا 10% مين المالفورميشنز اللي هي مين اللي هي نيفروباثي جي اي تي اوبن نيورال تيوب ديفكت معايا يعني معنى كده دكاتره ان حتى لما اعمل كنترول ده عشان كده عامل بتجيلي ده انت تقول لي دكتور انا جالي بطني يا دكتور دكتور كبير قوي لا والله مش ذنبي هو ايه دي بس ما انت بس دي بس انا ممكن اعمل كل الكوميونيكيشن باذن الله طبعا تمام بان انا اعمل لك سيت كنترول لكن انا ما اقدرش ان انا تمام ان انا امنع في عينه أما افتكرها عينه لطيفه جدا جدا جدا ترجع تلاقي قلبتها برضه كنا عينه كلهم دايبتكس كلهم تبعوا عندي بس المشكله عيني جت متاخر جدا جت متاخر قوي جت متاخر جدا يعني مثلا ايه جت لي يعني قبل الولاده بشويه وبعدها الامام كتير جدا يعملها 4 دي انا بحب اعمل دايما 4 دي في اثناء البريجننت وشخصيه كلها ما فيهاش اي مال فورميشن خالص عادي زي مال فورميشن يعني فعلا كان زعلت بس هو ناس مؤمنين جدا جدا جدا ناس كويسين جدا وقالتها رجعتش بعد كده ودت معايا بعديها تاني فبس دي فعلا حاجه وحشه قوي الواحد يكون عنده ابنه اللي بيحبه وابنها لطيف قوي هي اموره جدا وابنها امور جدا ومع كده ما عادش في ترانسفورميشن ابقى اوريكم ماسكشن عندي تسجلها على ايه على الموبايل ابقى اوريها لكم. البولا لو حصل بقى ده مش ذنب اللي ده الحاجه الوحيده اللي مش ذنب معايا دكاتره للمدر دايبيتك اصلا بالظبط. بص بقى يا دكاتره سؤال ايه اللي بيخلي البلد بريشر كونستنت او يعني ما فيش فيه هايبو تنشن او هايبر تنشن هو الخلاصه كلها هي عباره عن بالانس بين ذا بروستاجلاندين معايا؟ يعني عندي ميزان كده ميزان معايا دكاتره الميزان ده هنا عندي دي الباس كونستراكت بروستاجلاندين وعندي هنا دي الباس دوليت بروستاجلاندين الباس كونستراكت بروستاجلاندين كان اسمهم ايه؟ الباسكو ستريكتور كان اسمه ايه؟ F2 الفا وبيتا نيجاز ترومبوكسين ايتو برافو عليك. طب والبازو فازاريتور ايتو ايتو برافو عليك ايتو ايتو معايا دكاتره في توازن. طب انا عايز حد يقول لي ما هو السورس اوف بازو كوستكس بورس ناندن الباسكو سيكتور ايه السورس بتاعها بليتلت. طب ما هو السورس اوف فازاريتور الاندوثيليوم اوف بلاد فيسل الاندوثيليوم اوف بلاد فيسل ده هو مين الاندوثيليوم الباسكو عشان كده خلي بالك البريك لانس انا لسه المره الجايه ان شاء الله باذن الله انت فيها مره جايه في البريك لانس هقول لك البريك لانس ايه في الباسكو بس نتاب ده انا علمه واللي هيعرفه هيبقى ليك سنه برونز سنه برونز امريكا نتاب ده انا علمه يا دكاتره كان بيتدرب الانتما اوف بلاد بس طب قال لي مين الباسكو ريتور مين بيركب بيه في الاول هاند مين كتب الدرجة الباسكو سيلكتور يحصل ايه. طب هنا مش بس بلاد كمان مش دي بس كلوبس يا دكاتره يعني دي معناه اللي بس انا ايه برضو بس برضو انت ما الانجري ظهر الانجري الانجري ويقول لي مين البطل ريتوس مين بقى جاف الابر هام يحصل ايه معايا بريكلامس هايبر تنشن يعني لو واحد دايابيتك لايبر جدا يحصل بريكلامس او لايبر جدا يحصل لها لو مش حامل هايبر تنشن لا كده هايبر تنشن يعني انا يعني كان يقول لك كده ايه ان التوبركلوزس ده فورس دايابيتس از اتش شادو شفت انا هايبر تنشن فور دايابيتس از اتش شادو ليه بوث ار جرين بريجننت وحتى في النون بريجننت يعني بيتعب مثلا حد او حد عنده السكر تلاقي دايما ضغط ليه وراه ليه كله بس كلوبس معايا دكاتره بس كلوبس وايه تاني بقى اللي مرضى تي في توبركلوز معايا دكاتره بليبليت فهنا ممكن يحصل ده هنا كمان يحصل لها بيكلم خلي بالكوا يا دكاتره ان ست الحالات ست الدايابيتك ده اسمها بول هيدرام ربع الدايابيتك ده اسمها مين يسمع بريكلم يعني هي ست الحالات وين ربع دي فور كومن يعني ست حالات ربع حالات ست ست لو بول هيدرام طب ايه المشكله طيب ماشي نخش بقى على اللي بعديهم بقى هو العيل حجمه قد ايه في الدايبيت غالبا حجمه قد ايه حجمه كبير صح طب البيبي ده كبير والبلاسينتا بتاعته ايه برضه ليه يا دكاتره لان الانس في البيبي دوت الانس في البيبي دوت انابوليك اند لايبوجينيك يعني انابوليك ولايبوجينيك يعني بيتخن ويدوس فات الانس كده معايا يا دكاتره فالانس دوت لما يكون بيبي كتير بيكبر البيبي ومع بيبي مين بيكبر معاه البلاسينتا بتكبر فالبلاسينتا دي قطرها قد ايه 20 سم طب اليوترس من جوه قد ايه 30 40 سم طب ايه رايك لو هنا البلاسينتا بيجي برافو عليك هو ده اللي عايز اتفضل طب ايه رايك لو هنا البلاسينتا دلوقتي بقت في الابر سيجمنت وراح تلاقي ان في حته زايده راح تنزل على اللور سيجمنت تمام فدي ممكن تحصل بلاسينتا ايه بريجي يبقى خلي بالك ممكن طب انت ليه بتعمل ايه بلاسينتا بريجي تعمل ايه بلاسينتا بريجي انتي باتم هامرج صح يبقى هنا انتي باتم هامرج سبب مين سبب بلاسينتا بريجي طب هل ممكن يحصل كمان سبب اخر للانتي باتم هامرج اذر ذان بلاسينتا بريجي اه طبعا مش عاملين هنا بري اكلامسيا البريك لانس دي مع الضغط العالي مش ممكن تفرع بلاد فيسل في بلاسينتا ودي اسمها ابرابشو بلاسينتا ابرابشو بلاسينتا يعني معنى كده الانتي باسم هامرج النوعيه ممكن يحصل مع مين؟ مع الدايابيتس كان انتي باسم هامرج بسبب بلاسينتا بريجيا وبسبب ابرابشو ايه بلاسينتا عندنا في الجسم في تو تايبس اوف اميونيتي سيل بيجيت اميونيتي و هيومورال اميونيتي ايه الهيومورال ديت؟ الهيومورال ديت بتبقى بالنشي بالنشي نقول كده بنشي كده على ايه؟ على اورجانيزم كده بعدين رصاصه مين الرصاصه دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتي بودي معايا؟ ان انا سيل جيت بقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا اقوم بنفسي اكل الاورجانيزم اكل الاورجانيزم معايا دكاتره؟ طيب خلي بالكم عشان اقوم بنفسي محتاج تغذيه اللوكوسايت عشان تقوم بنفسها تاكل الاورجانيزم محتاج تغذيه الانسولين ده دكاتره لما مش شغال الجلوكوزات بتاعها بتاكل الجلوكوز تبقى مدرجه قويه تبقى ضعيف طيب بس لما تمشي على حاجه من بعيد مش مشكله لكن المشكله هي تقوم بنفسها تاكل ايه دي المشكله يعني معنى كده ان عندنا هيومورال اميونيتي هيومورال اميونيتي في الدايابيت بتبقى افكت مش متاثره قوي ليه؟ الجلوكوزات مش عندها اي مشقه اللي تبقى بعد انتي بادي مين لهذا الاورجانيزم معايا دكاتره؟ لكن تبقى تعبانه مش قادر تقوم نفسها تتحرك تاكل هذا الايه؟ الاورجانيزم يبقى عندنا سلم ديتس انيانس از ديتس افكت يبقى في الدايابيتس عندنا هنا في ديكريز انيانس ديكريز انيانس انا انيانس فيهم السل ميجيت انيانس معايا يا دكاتره طب والسل ميجيت انيانس مسؤول عن اي اورجانيزم عن حاجتين الانتراسيلر والفانجاي فتلاقي الفيميل الفيميل عندها دكاتره عندها ايه عندها كان الانفكشن كتير. وعندي في كان عندي عيال طلع معايا تقول لي بعرف انا حامل ازاي ان انا الاقي عندي كانديدا اعرف انا حامل. اه والله العظيم والله بشخص الحمل مع انا غريبه جدا عيال ما عندي عينين خرافه. هو الحمل بص هي ايه كل عينه وليها ايه ليها تفكيرها. واحده يا دكتوره كل استخدم وسيله احمد انا خلاص انا مش حاسس. اه والله ما هو كل واحده تلاقي كل سبيل كده وليها لازم ايه راي قص كده لازم لازم يعني طبيعي. فهو ده عادي جدا ان احنا واحد يقول لك والله العظيم عندي واحد شخص الحمل ولا يا بيه اخبار حضرتك مش محتاجه انا حامل عارف ان انا حامل ليه؟ كديها ظهرت يبقى انا عارف ان انا حامل والله العظيم ثلاثه. فهو بيعرف ان هم حاجات غريبه جدا بتحصل. فالفكره اللي كاتبه ان ايه؟ ان هنا بيبقى فعلا كانديدا فيري كومن ديورنج بريجننسي تمام دي حاجه عشان تبني الاميونتي والتي بي برضه ممكن يحصل لها. ما يمنعش ان يحصل لها يو تي اي. ليه بقى يو تي اي ليه؟ مش عايزينها فيه جلوكوز في اليورين صح؟ عشان كده يا جماعه لازم مهمه قوي يو تي اي والفالفيتس فيري امبورتنت مع الدايبيتس. مش هتقول لاي واحد دايبيتس بعد ما تخلص اول شويه كتير جدا تشرب ميه كتير جدا ما عشان يعمل دايوشن الجلوكوز ده وينزل بقى بولت كتير يخسر حاجه تانيه. من دايما التواليت شطف كويس قوي من تحت شطف كويس احلى حاجه ده عادي تشطف بيها. احلى حاجه ده اي حد يشطف بيها هو الصلايه معقول ما احنا الصيدليه الميه الحنفيه ميه مش كويسه مش نظيفه. احلى حاجه فيها الصلايه انت تجيب الانفكشن هنا فتجيب الانفكشن ده فيها كل حاجه. اه يعني دي كل حاجه تمام كده اب تو ايد يعني ممكن كل حاجه الميه عشان الصلايه الجلوكوزوريا. اه فالجلوكوز في اليورين ده بيبقى يخلي ايه ممكن يحصل انفكشن. اه معايا دكاتره خلاص كده خسرتنا. طيب نخش على الدي ان ليبر يلا دكاتره الليبر بقى العين ده صغير ولا كبير؟ كبير. هيحصل ايه ديورنج ليبر بقى؟ اه طبعا هيبقى في ديسكال لو خلينا في اول واحده واحده في ديسكال فريز ديسكال ليبر ده ولما يجي ديسكال يحصل ايه اوبستراكشن صح ولا صح؟ وطبعا احنا عكرنا مع هذا البيبي ايه اللي ممكن يحصل؟ انجري والانجري بتعمل ايه؟ نجيب بوست بارتم هيعمل وانا عندها نزيف يحصل لها ايه؟ انيميا. ونزيف الانيميا يعملوا انفكشن اسمها بيربرال سيبت. واللي عندها انيميا وسيبت تعمل بتاع ترابطة يحصل لها ديفكت ايه؟ لاكتيشن. مره ثانيه يبقى هي إيه؟ عندها ديفكت ايه؟ ديفكت فيبر صح دكاتره؟ او يزيد شويه يحصل اوبستراكشن. لو عثرت على اوبستراكشن ممكن تعمل ربش يترس تعمل ايه؟ تعمل تيرز. ولو عملت تيرز تعمل دي ولو عملت دي تعمل انيميا ولو عملت انيميا تعمل انفكشن ولو عملت انفكشن وانيميا وبليدنج والحاجات دي كلها وتروما هيبقى فيها ديتكتيف لاكتيشن ما ينفعش تفضل صح. وده حتى كمان يوترس ما يرجعش لحاجه طبيعي اسمها ايه ريت اه طب ايه طب انفكشن معايا دكاتره ما يرجعش حاجه طبيعيه عشان خاطر بادجنال كونديشن اه. حاجه ثانيه برضه دكاتره انا عايز برضه ايه تكتبوا حتى لو اسمها بالعربي بالانجليزي اي حاجه في الدنيا بس انا عايزكم كلكم تنصحوا اي واحده زي بدك بتولد في هذه البوينت تقوم تتمشى بسرعه. ليه؟ داري فيري كومن يحصل لهم ايه؟ دي بي سي اند بالمونري امبوليزم. معايا دكاتره؟ اللي بنسميها بالمونري كومبليكيشن ممكن تبقى اورال. ما هي البالمونري كومبليكيشن اللي ممكن تحصل لواحده دايابيتك؟ دي يا جماعه مهمه نقطه مهمه جدا وعايزكم تاخدوا بالكم من الحاجات دي كلها دكاتره. حرام علينا يحصل لها حرام علينا يحصل لها بالمونري امبوليزم. من فضلكم اي واحده دكاتره ولدت لازم تتمشى بسرعه عشان تعرف دي ليه بالمونري امبوليزم عشان هنا دي بتيجي ليه؟ اه بالشوكه غير الكلام شويه عندك بس ترقيم شيء موجود اللي عند ربنا كده اللي عينها اصلا جايه لي بصر ليه؟ عندها بس بصر ده غير لو حصل لها كمان تروما مع الولاده. عارفين انا كنت بتكلم مع كل التمرجيات ليه؟ نمر عينها في اوضاع وحشه جدا يعني خلوا كده رجليها كده فعلا يعني عايز اقوم انا متاكد ان نص ما بدش يحصل لهم الدي بي دي من من من من نمر غلط اللي بيناموه معايا دكاتره ان هو غلط بيناموه بيناموا بقى بيجيبوا بقى الايه الحق اللي هو الخد اللي هو بيعلقوا رجلين تمام بيعلقوا رجلين كده بطريقه مش صح على الكاف ماسلز او عامله انجري بسكر انجري بقى عنيفه جدا عنيفه جدا اللي هو ايه بس الانجري بتاعته بس ايه؟ تاني حاجه طبعا من الولاده دي هيدريشن والسيزن ممكن كل ده يعمل ايه؟ يعمل تمام دي بي دي. طب مين بالمونري كومبليكيشن الثانيه اذر ذان دي بي تي؟ تي تي بي اه صح بس انفكشن ليزر دايبيتي اه ممكن يجيلها تعالى نخش على كده، احنا خلصنا كده المذر، تيجي نخش على البي بقى. البي اكتبوا جنبها بقى البيبي الفيتر بالعربي بقى بالانجليزي انت عارفين اربع ايه، اربع كلمات diabetes on the feet. خلي بالكم ان هي دي اسئله في الامتحان مش هيجي براها. بص هيجي لكم ايه، complication او clinical picture، complication investigation manager. معايا السؤال دوت، السؤال ده حتى يعني مش حتى اول ضغط بقى من اول ضغط مش هتحل حلو، حتى لو هو مثلا ايه واحد مثلا متعين في الجامعه ان هو خد السؤال في ربع ساعه معايا دكاتره. غير اللي انا هقول لكم النهارده تجميع الاهداف، هي دي التجميع الوحيده اللي ممكن تحل بيها السؤال في ربع ساعه. ثاني حاجه دكاتره، ان السيستم اوف ذا ليجرز on the fetus and neonate. الفيتس بقى ده كاتنا وسط كبير صغير ميت متشوه، اربع كلمات يبقى هنا على الفيتس كبير صغير ميت متشوه معايا ده كاتنا. طب كبير يعني ايه كبير؟ يعني ايه؟ يعني ماكرو سوميا. خلي بالكم حاجة ان الديفينيشن اوف ماكرو سوميا ده كاتنا مختلف في الدايبيتس عن اي واحد تاني. بداية لو ماكرو سوميا يعني يعني اكثر من 9% اكثر من 90% من حد اللي ما ذاكرش اطفال سنة ثانية اللي ما يعرفش بالبرسنتايل بص بص يا سيدي، انت عندك نقاط ايه؟ احنا كلنا في في رينج معين خلاص؟ من العالي من 10% لغايه 90% معايا؟ زي الدفعه كلها تلاقيها في الرينج دوت. فيري ريل قوي تلاقيه اقل من هنا، اقل اللي هو اقل من 10 ده اسمه اي جي ار. يبقى انترا ديسراين جروث ريستريكتد ده اقل من 10%، يبقى هنا البيرث ويت اقل من 10%. الدلتا بتاعتي بتاعتي ده اسمه اسم ماكروسوميا، لكن ده كده كل دوت نورمال ويت. واخد بالك؟ فالعين هنا عندنا في نورمال ويت من 10 ل 90، فوق 90 ماكروسوميا تحت 10% مين؟ اي جي ار. خلاص كده؟ طيب فهو اللي هنا دكاتره السنتيتال ويت ميت سيتال ويت اكثر من 9% فور ايتش. حلو. يعني اكثر من كام؟ وده مش صح ان حد رقم، لكن هو ده صح حد رقم وعايزين تحفظوه. اكثر من 4 كيلو ونص في اي واحده غير الدايبيتك. ما دايبيتك كام؟ الدايبيتك هتكتفي بس ب 4 كيلو بس، واعتبر ان دي ماكرو سوميا. والهاز ديفرنشيشن بتوين نون دايبيتك والدايبيتك بيرجع لحاجه هقولها كمان شويه. يعني ماكرو سوميا هو اكثر من 9% اكثر من 4 كيلو ونص في النون دايبيتك، اكثر من 4 كيلو في الدايبيتك. معايا يا دكاتره؟ يبقى الماكرو سوميا هو عباره عن زياده دكاتره زياده في الفيتال ويت، السبيت فيتال ويت، السبيت بيرث ويت اكثر من 9% اكثر من 4.5 في النم واكثر من 4 كيلو في الدايبيتك. وهاز ديفرنشيشن هقول لك كمان شويه جه منين هاز ديفرنشيشن. السؤال ليه؟ ليه بيحصل ماكرو سوميا؟ عشان الجلوكوز بيخش لمين؟ بيخش للبي صح؟ هذا ازاي؟ امينو اسيد، امينو اسيد معايا يا دكاتره؟ الانسولين نفسه الجلوكوز طلع انسولين والامينو اسيد طلع جوز هرمون. يبقى بيبقى عنده انسولين عالي وجوز هرمون عالي. يبقى هنا عندنا هنا انكريز ايه؟ جلوكوز وانكريز امينو اسيد وانكريز انسولين وانكريز جروث ايه؟ جروث هرمون. معايا دكاتره؟ كل ده بيحصل فيه مصر وايه؟ امينو اسيد امينو اسيد فالجزء ده زود مين؟ زود الجروث هرمون. معايا يا دكاتره؟ طيب خلي بالك ان في بوينت مهمه جدا جدا جدا. وجدنا ان الجلوكوز ليه كده مكان بيحب قوي يرصد فيه مين؟ يرصد فيه قوي الدهون بتاعته. يعني هو لايبوجينيك مينلي على الاكتاف على الشولدرز. معايا يا دكاتره؟ عشان كده تلاقي الواد بتاع الدايبيتس دوت بتاع الدايبيتس دوت بتلاقينا اكتافه دي عريضه شويه. معايا؟ غير الواد العادي، يعني غير الواد العادي اللي هو بتاع اللي هو مكروسوم العادي، لا ده الكاس ده بتاع الدايبيتس دوت هتلاقيه حتى عباره عن عباره عن بالونه كده، هي عباره عن بالونه بالمنظر ده بتاع دي بتاع الزينه كده تمام، وتلاقي ناس صغيره كده وايده صغيرين رفيعين. معايا ليه بقى؟ لان هو السنتر اوبيستي اللي هو الانس بيرص ايه؟ بيرص الفات كله في السنتر زاد على مين؟ زاد على التاني. يبقى ينفع الدايبيتك دوت ليه منظر معين، منظر ليه معين؟ ان تلاقي هنا في عنده سنترال اوبيستي يعني ايده رفيعه ورجليه رفيعه وراسه صغيره، جسمه كله ال 4 كيلو كلهم فين؟ في السنتر. وده سنتر اوبيستي باي ايه؟ باي ايه يا دكاتره؟ باي ايه؟ ويقال شيء كمان ايه بقى؟ وجدنا ان البيبي ده برضه بيكون فيه كورتيك ستويد عالية. ليه ده جدر؟ عشان هو اندر ستاتيك. البيبي ده مش مبسوط جوه يا جماعة، البيبي ده تعبان جوه برضه. دي ستريس، فيه كورتيك ستويد عالية. تعرفين كورتيك ستويد بتعمل اي منظر؟ اللي هو ايه؟ اللي هو برضه مش انت القبيل، اللي هو كوشنويد فيش. كوشنويد، بالعادي كوشنويد كده. معايا ده جدر؟ عشان كده خلي بالكم، بص بقى اللي كده الاربعه كيلو كلها متوصله فين؟ في الاكتاف. عشان كده بيجي هي الكولد هياخد ايه؟ راسه بدا يتعب، لكن مين هيعلق؟ هيحصل فيه ديفيكالت ليبر. كلمه ديفيكالت يعني ديس، وليبر يعني توشيا، فاسمها ديس توشيا او ديستوفيا او ديستوفيا. دي توشيا مع الغدا هيحصل فينا ايه؟ دي توشيا او دي توشي. دي كلمه لاتن بقى معايا دكاتره. يبقى هنا خلايا يحصل ايه بقى؟ يحصل شولدر ديستورشن. يعني ان ابيلتي تو ديليفر مين؟ تو ديليفر الشولدر. هتلاقي راس طالعه كده اهو بس كده وكتف معلقه جوه، ليها اسم كده لطيف قوي. عارفين شبه مين؟ عارفين النينج تيرتل؟ فدي اسمها تيرتل ساين. يعني ايه تيرتل ساين؟ يعني تلاقي كده حتى كتاب اللي بتاعت الاسم كده روشه جدا، والله لطيفه جدا. جايبين لك ايه؟ ايه الحفه راسها طالعه وكتفها جوه، وجايب لك العيل وراسه بس موجوده بس وكتفه جوه. فالعيل وطالع من الفالف والكتف جوه، تبقى في الحته كده والراس طالع وكتفها ايه؟ وكتفها جوه الدبنه بتاعتها دي او جوه الكفر بتاعها. اسمها ستارتر ساين. فدي مهمه في الاورال قوي، بس من كتر ما هي مهمه يا دكاتره، من كتر ما هي مهمه جايب لكم بيها سلايد على الحته. ستارتر ساين. نعم؟ كل حاجه هتبقى هو العامل بشكل ده الانسان اللي بيقتل انسان وكورتيكوسترويد. طب هو في البيبي عنده انسان كتير؟ طبعا بيبي عنده انسان كتير، عنده كتير جدا انسان. مش عوارض ده كله كتير، عنده انسان كتير. بطلع عندك انسان كتير. معايا شاب؟ طب حد خد باله؟ حد خد باله يا دكاتره؟ احنا ليه عملنا حد خد باله؟ ليه عملنا ديفرنشيشن؟ قلنا الدايبيتك 4 كيلو بس والنون دايبيتك 4 كيلو ونص. حد خد باله ليه احنا سوينا بين ال 4 كيلو ونص في النون دايبيتك مع 4 كيلو في الدايبيتك؟ عشان الدايبيتك ريسكي اكتر من الماكروسوفت. لا يا جماعه عشان الكتاب. بص تعالى تخيل هنا ان البيبي ده بيبي طبيعي من غير ما عندوش لا انسن كتير ولا كونتكسور. تلاقي ايديه الايدين الرجلين تخان شويه صح؟ متوزع يعني ايديه الرجلين كمان تخان شويه. يعني خلاص ان الجسم ده ابو 4 كيلو في الدايبيتس هو نفس الجسم ده بتاع 4.5 في النون دايبيتس. يعني كتاف ال 4.5 في النون دايبيتس هي نفس كتاف 4 كيلو في الدايبيتس. ليه؟ الدايبيتس كله مترصد فين؟ مترصد كله فين؟ في الكتاف. ده فالكتف ده قد كتف ده. كتف يعني هو كتف مثلا العين احنا كام واحد ده نظر الكتف نفس القصه بس هنا ايه بقى ايه؟ تخينه شويه. وليه تسكينه شويه؟ بس كتف هو واحد، يعني ده كده 4 كيلو ونص في النون دايبيتك. الاجمالي كتف مش مهم القديم ولا الجديد، ايه يعني؟ ما فرقتش معايا. هو مش معنى الكتف احنا قلنا عشان الانسر بيعمل ديبوزيشن على الفك على الشولدر. هي كده هو بيحب المكان ده. تاني حاجه اللي بيبقى عنده كورتيكو سويد عاليه. فبيبرد لقطه بايه؟ يعمل سنترال اوبيستي. حتى احنا كنا خدناها السنه اللي فاتت حتى في البصمه. حاجه اسمها يقول لك ايه؟ بول اون ماتش. زي بول كوره على عواد كبريت. معايا دي خدناها فين؟ دي خدناها في اللي هو كوشنويد فيجن. خدناها في الكورتيكوس لما يكون عندهم كوشن. يبقى لما احنا سوينا بين 4.5 في لما سوينا بين 4.5 في الدايبيتك 4.5 نون دايبيتك مع 4.5 في النون دايبيتك يبقى احنا سامين ليه؟ عشان الشولدرز واحد. يعني لو انت سيت جنبها لو انت عايز تكتب عشان الكتاب عندي مكتوب 4.5 و4 كيلو تكتب الاثنين الكتف واحد. يبقى انت فهمت ليه؟ احنا سوينا من 4 كيلو في الدايبيتك و4.5 في النون دايبيتك. الكتف واحد، الكتفهم زي بعض. تمام؟ فدي مشكله. احنا سويت بالاثنين عشان الكتف واحد. معايا دكاتره؟ ما تفرقش معايا الايد تخينة ولا الرجلين تخينة، ما تفرقش معايا. اللي يهمني مين؟ الكتف. يبقى انت عارف ايه هي المين كومبليكيشن اوف ماكروسوميا؟ على فكره كل الكلام اللي انا قلته من شويه اللي هو ديفيكالت وبستراكتد كل دي مشكله ماكروسوميا. ماشي. نخش على كده مين؟ على انترا يوتراين جروث ريستريكتد. امبارح خدت راوند كتير ماشي قوي. بيقولوا ايه انترا جروث ريتارديشن؟ ريستريكشن انا خدت. هو حد يقول لي ريتارديشن؟ ريستريكشن. ليه؟ طب ليه الانتربريشن دي معناها ليه؟ ان الانتربريشن دي لما انا اقول لاي واحده ان انا بنت طبعا الاجانب بيقولوها لبعض ان انت عندك هنا اي جي ار جوش ريتارديشن هتفتكر ان البيبي عنده منتال ريتارديشن، ولكن ده سبب قليل جدا ان البيبي يكون عنده فعلا مشكله يعني مال فورميشن او عنده حاجه وتعمله ايه؟ جسمه يضطرب. لكن اكشوالي الموست كومن كوز باي فار فور انترا يترين جروث ريستريكشن او جسم صغير هو العيان ما بياكلش، العيان ما بيلاسيتا انسفشن، عايز دوت يبقى زي الجسم زي الفل، عايز المنتهى الذكاء في الدنيا ينزل بيبي ده ياكل يبقى زي الفل معايا دكاتره. فعشان كده بتقول له جروث ريستريكشن، انا مثلا ريستريكشن احلى من جروث ريتارديشن، ريتارديشن ده بيتخلف لكن ريستريكشن ده ان هو ما بياكلش، وفعلا موست كومن كوز ما بياكلش اثناء انترن جروث ريستريكشن وليس ريتارديشن. طيب ليه بيحصل انترا يوتراين جروث ريستريكشن في 20% من الحالات؟ الكلمه دي حلوه جدا جدا جدا فاسكولاريتي، بس احنا في بعض دكاتره وده مش موافقهم انا تماما بيكرهوها جدا، لكن انا فيها جدا فاسكولاريتي. خلي بالك من اي جارده ما بيحصلش الا في العيين عندهم لونج ديوريشن اوف دايبيتس اللي حصل لها اوريدي فاسكولاريتي، يعني ما يحصلش في ستيشنال دايبيتس ابدا. اللي هو بريش ستيشنال معايا دكاتره، ففعلا موافقه جدا تقول لي فاسكولاريتي صح ان هو بيحصل ده في الفاسكولاريتي اللي بيعمل بلاسنتال انسفشن، موافقه جدا وليس تمام حاجه ثانيه، يعني هو ده بيحصل فعلا اللي هو الاي جي ار بيحصل عليه ان هم عندهم بري ستيشنال دايبيتس عشان بس لهم فاسكولاريتي بيحصل بلاسنتال انسفشن، ده كلام صح. وبيحصل في حالات ايه؟ تايب 1 دايبيتس مليتس معايا دكاتره. طب سؤال اورال خطير جدا واللي بيجاوب بجد بيقفل اللجنه، اني احسن لما تجي لي عيانه تولد معايا اي جي ار بروجنوز بقى المره الجايه، ولا تولد معايا دكاتره ماكروسوميا؟ يعني العيانه لا اني احسن، يعني احسن العيانه مثلا جالسه يعني عندي عيانتين بيتاو معايا، واحده قلت عيل كبير واحده قلت عيل اي جي ار، المره الجايه لا المره الجايه مين اللي انا عندي مين اوديه على اي دكتور تاني؟ الاثنين يا اسماء وصلت ازاي يا اسماء؟ اكتر من هنا يا اسماء حرام عليك. اسمع بص يا دكاتره الماكروسوميا لو انت المره الجايه لو انت ظبطتها تمام هيطلع ان شاء الله نورمال، لكن اي جي ار المره الجايه هيحصل انترا يوتراين فيتال ديس بيكوز فاسكولاريتي ايت بروجريسيف، يبقى اللي جالها المره اي جي ار تعالى المره الجايه هيموت معايا دكاتره. فدي مشكله فاسكولاريتي ايت بروجريسيف، وبالتالي البيتا برجنوزس الماكروسوميا طبعا، لان عيل المره الجايه لو ظبطته المشكله منك انت ماكروسوميا، ظبط السكر تعالى يطلع كويس، انما اي جي ار ده فاسكولاريتي ده ما اقدرش اتصرف معاه وبروجريسيف، يطلع مره اي جي ار المره الجايه يطلع يعني ممكن ما يكملش. ده طب ايه ده لا تقدر تكتب مش مشكله، لا بس البث مش مشكله خالص، ما الاثنين هيعملوا بس تقدر تكتب اي جي ار تقدر تكتب او مقصود تقدر تكتب دي نفس الكلام. طيب نخش بعد كده دكاتره على ايه؟ كبير صغير ميت. طب اي جي ار تقدر نعم؟ اي جي ار تقدر تكتب قول لي انت ليه؟ عيل تعبان هتقدر هتولده من تحت وكونتراكشن بقى 12 ساعه طبعا هتغلاها بسرعه جامد. طب نيجي بعد كده دكاتره على ايه؟ خلينا الاول متشوه، يعني ايه متشوه؟ يعني كونجنتال فيتال مال فورميشن معايا دكاتره؟ المال فورميشن في الدايبيتس 3 تايمز اليوجوال رينج، يعني عادي كام في المية؟ 2 إلى 3% اليوجوال 3% في الدايبيتس بتقدر بثلاث أضعاف 3 تايمز 6 9 10% لو قلت الاسم في الدايبيتس 10% يعني هنا انكريز ان ذا ريت اوف مال فورميشن ثلاث مرات العيش. ما هو سبب المال فورميشن؟ بس الجلد بالي فين بقى؟ البيبي نفسه. على فكره الدكتور هايبر جلايسيميا توكسيك زي اللي بيحصل هايبر جلايسيميك ايه؟ شوك كوب هايبر جلايسيميا ده جلايسيميشن في البلاد فيست بتاعت البيبي طلع هيبوكسيا يحصل مال فورميشن. الهايبر جلايسيميا دينجرس توكسيك برضه زي اللي بيحصل هايبر جلايسيميك كوما، فبرضه تعمل هيبوكسيا في السيلز ممكن تموت بعض الخلايا تعمل مال فورميشن. الهايبركتونيميا من الام تخش ديك ايه مثلا؟ بيبيت كده اسود تعدي البيبي تعمله برضه توكسيك برضه. يعني معنى كده ان سبب مالفورميشن هو الهايبر جلايسيميا هايبو جلايسيميا هايبر كيتونيميا. بس دي مش في اي وقت. وقت امتى؟ يورين ذا اورجانو جينيسيس. لا اورجانو مش نص الانس الاريكو ده اول فرق او مرحله اللي هو الابريجينيس من 10 لـ 42 معاه دكاتره. يبقى خلي بالكم يبقى الكوز الكوز عندنا هنا بيحصل ليه هنا بيحصل دكاتره مالفورميشنز عشان خاطر ايه؟ هايبوجلايسيميا هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا معايا؟ طيب ماشي حلو قوي. During the period of organogenesis ما هي ال most common malformation with diabetes؟ هو congenital heart disease. القلب ده فاكر هو اكتر حاجه مالفورميشن مع الضريس الهارت اللي هي ايه زي ايه؟ زي transposition of great artery يلي بعد كده VSD. ممكن ايه VSD؟ ممكن كمان تعرف يليها بعد دي الكاميرا بتحصل معايا. يليها بعد كده مين بقى اللي كاتب بعد كده مين؟ يليها بعد كده هو وتستوى معاك الميزان لحد كبير هو الكوبن نيورال تيوب ديسكت. السكت ده موست كومن هي الاوبن نيورال تيوب ديسكت. يبقى مين الكومن كارديو بس مين فالوز؟ اوبن نيورال تيوب ديسكت. طب how to prevent open neural tube defect؟ صح. هو على فكرة بس عارفين أقولكم على بس معلومة عشان بس إيه بس عندكم ميس كونسبت معلومة معينة أو بوينت معين عشان تبقى كده يعني كل اللي أنا بقولكم دلوقتي ده تبقى جماعة ده تحس بس دلوقتي هتبقى عندكم بقى معلومات فات لا أقولكم عليها برضو إن أنت مش عارف تبقى فات عندكم إن هو الفوليك أسيد دوت ساحي معايا يا دكاترة؟ فريق أسد ده دكاترة بيمنع بس 5% من الأوبن نيورال تيوب ديفكت. ده بتاعها مارك فاكتوريال مش معروف سببه ايه مش عارفين سببه ايه فاهمين؟ احنا بس بيمنع 5% خالص مش لازم خالص مش لازم يكون فريق أسد ده بيمنع 5% بس من الأوبن نيورال تيوب ديفكت. لكن احنا بنديه خالص ايه؟ مفيش في ايدينا غير بنديه خالص معايا؟ لكن اللي انا رأيي برضه تقول له برضه في الإجابة السؤال ده لو جالكم السؤال دوت اولا لازم تعملوا حاجه اسمها preconceptional control معايا دكاتره يعني تظبط العيانه من وهي preconception قبل ما يحصل pregnancy ولما يحصل pregnancy تظبط اول ايه فتره بالذات during organogenesis. يبقى انت عملت كنترول حلو للدايبيتس preconception و early in pregnancy بس الكنترول 100% مع فوليك اسيد كده فعلا هتمنع مين؟ هتمنع باذن الله نسبة مش عالية بس نسبة بين من الاوبنيون مش عالية عشان ده مهم عشان خاطر الكي ان اس ديفلوبمنت معايا يا دكاترة؟ سؤال كده؟ طيب على فكرة فريق أسد حاجة تانية ممكن تجيلي قبل ما تبقى حامل يعني؟ اه طبعا طبعا على فكرة دكاترة انتوا عارفين لو واحدة عندكم أي واحدة حامل عندكم تعرفوها انتوا عارفين بيطلع لها ساعات بيجمنتيشنز كتيرة كده برضه الفوليك اسيد برضه على فكره الفوليك اسيد بيمنع هذه البيجمنتيشن بيقللها كتير البيجمنتيشن لو اي واحده ان شاء الله لما تحمل ولا حاجه ان شاء الله تمنع الحياه دي كلها الفوليك اسيد والوزمه وليها نجرة بيقللها الفوليك اسيد بيقللها يعني مش لا لا لا قبلها وغير كده كمان كمان ان ما يتعرضش للشمس الشمس بتزود تعمل لها اوجمنتيشن قوي فالحياه دي كلها مهمه معايا يا دكاتره يعني في البيجمنتيشن اه يعني البروفريت في البيجمنتيشن في الرسم ولا ريفيت ولا حتى جديد اه ريفيت طيب ايه هي بقى الدياجنوستيك مال فورميشن اوف دايز دياجنوستيك مال فورميشن اوف دايز مفيش حاجه دي تبقى دايز مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها مال فورميشن اشوف اقول دي دايز دي الام دي دايابيتك لا مش عارف مكن there is no diagnosis مثلا مش of that لكن في بقى ايه يقول لك specific او characteristic اه ايه بقى السبب او characteristic بقى عباره عن ايه؟ سلايد بتعمل ايه في الجامعه الاسم دي جميله جدا جدا جدا سلايد رائعه ايه بقى فيها بقى دكاتره جايبين لك بيبي البيبي ده المفروض يكون نص تحتاني كلنا كده تحت حزام زي هو نفس الحاجه نفس الدور جايبين لك بيبي كده من فوق طويل ومن تحت دكاتره صغير جدا صغير جدا يعني الفكره الفكره ان هو النص فوقين ده نص تحتين ده اسمه ايه؟ النص فوقين ده اسمه كفالين او كفالك ده اسمه ايه؟ كودل. فالجزء التحتيه ده حصله ريجريشن صغر فاسمها كودل ريجريشن سيندروم او ليه اسمه خطا تخدده اسمه سيكرال اجنسيس سيندروم اسمه ليه مذبوح هو مش اجنس هو هايبوبليزيا فجيم السيكرال اجنس ينقصها بعض دقه لكن الصح ده ايه هي كودل ريجريشن سيندروم يعني عندهم سيكرال وعندهم رجلين وعندهم حيوانات بس هو جزء واحد انسان عادي بس جزء ثاني كله هايبوبلاست يعني من فوق كويس يعني لو انت قاعد مثلا كده ده انت يا دكاتره قاعد كده بس على مكتب ما تعرفوش عشان هو عنده كودل ده عشان هو صايد ده لما انت ما تعرفش ان هو صايد تمام لكن لا هو كودل ريجريشن بجد يعني حاجه مش تخيلوها يعني شوف نعم شوف اصغر كده شوف حالتين وده يعتبر كتير جدا في ناس بيعرفش عندهم كوبا شو مش تفرق عشان شفت حالتين عندنا والحالتين نسبين بيبر وغير كده كمان اتعمل لهم لمامتهم انفيجيشن عنيفه جدا الحالتين عنيفه جدا للدرجيت ما تروحش ده بس الاثنين تروح ده اه والله هم جايبينها ازاي هي كاركترستيك هي المفروض تحصل مع الدرجيت المفروض تحصل مع مش معنى كده تحصل بقى ده بس ما بقولك ما اسمهش المصري فاكتوريا طب حد يعرف يا دكاتره ايه حد ممكن يتخيل اكتب ان اللور هاف اوف ذا بادي صغير ده عباره عن جلايكوزيليشن اوف ذا ايليك ارت يورينج ايه فورميشن ايه التعديل من نفسه فالنص تحت كله طلع صغير ايليك ارت طلعوا ايه جلايكوزيليشن ما كل بيت عامل اثنين ايه صغير فتعال خش على كده دكاتره بقى على ايه على النيورين ما عندي فكرة؟ راح شوية؟ راح خمس دقايق بالضبط راح خمس دقايق لكاتة عشان الساعة خمسة إلا ربع لازم نفهم وقت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.